خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما بشر جبريل عليه السلام مريم بعيسى صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن مريم رضي الله عنها اندهشت وقالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. فقال جبريل عليه السلام: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، آية للناس عامة ولبني إسرائيل على وجه الخصوص، آية ودلالة على قدرة الله سبحانه جل في علاه. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرتنا على أنواع الخلق، أو كما قال رحمه الله. فالله عز وجل خلق آدم بغير أب وأم، وخلق عيسى بأم دون أب، وخلق الناس بأب وأم. فيقول ابن كثير أو فيما معنى الكلام أن هذه دلالة على كمال قدرة الله عز وجل على أنواع الخلق، وفي هذا دلالة على القدرة الإلهية في خلق هذه البشرية. فقال سبحانه تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله العظيم. وأنا الآن أتعجب ممن تمسك بالطريقة التي خلق الله عز وجل بها عيسى عليه السلام وجعلوه إلها أو ابن إله كما سيأتي، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ممن قال كيف يخلق طفلا من غير أب، ويرمون بالزنا هذه الصديقة العفيفة. إن لله وإنا إليه راجعون. نقول لهم: أيتها أعظم، أن يخلق الله سبحانه بكلمته إنسانا من تراب بلا أب وبلا أم، حيث صفة التراب تخالف صفة الإنسان الظاهرة. الإنسان لحم ودم وعقل ومشاعر وحركة إلى آخره، والتراب جماد ساكن مبعثر الذرات. أهذا أعظم في الخلق أم إيجاد إنسان من إنسان آخر يماثله، ولكن على غير الطريقة التي اعتادها البشر، حيث أنه من أم بلا أب؟ سبحان الله العظيم. هذه تساؤلات للعقلاء. ثم قال الله عز وجل: ورحمة منا، أي أن عيسى عليه السلام وغيره ممن يدعون إلى التوحيد هم رحمة للناس من الله عز وجل. لذلك أي إنسان يعلم الناس الخير، أي إنسان يعلم الناس التوحيد، أي إنسان يحذر الناس من الشرك ومن عواقب الشرك، أي إنسان يقرب الناس إلى الله عز وجل بحق، فهذا رحمة بالناس. لذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. فكن داعية إلى الله عز وجل بعلم وحكمة. سبحان الله. وليست الدعوة محصورة في منبر أو محراب أو فضائية أو قنوات، لا، الدعوة أوسع من ذلك بكثير. فكن حريصا على هداية الناس، كن حريصا على تعليم الناس الخير، ولابد أولا أن تتعلم قبل أن تتكلم، لأن الذي يتكلم بغير علم هذا يفسد أكثر مما يصلح. ولا يخفى عليكم في قصة قاتل المئة أن الراهب قتل بسبب جهله، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على إنسان أفتى بغير علم فقال قتلوه، قتلهم الله. سبحان الله العظيم. من أراد أن يتكلم فليتكلم، لكن بشرط العلم والحكمة، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق والقبول والرشاد، اللهم آمين. ثم قال: وكان أمرا مقضية. هذا الكلام فيه تفصيل، إن كان من كلام جبريل عليه السلام فسيكون المعنى أي أن هذا الأمر قد قدره الله عز وجل وقضاه في اللوح المحفوظ، وإن كان من كلام الله سبحانه تبارك وتعالى أي أن هذا الأمر قد حدث وتم. وهنا علمت مريم رضي الله عنها